تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة رضي الله عنها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها في منطقة سرب، وهي آخر من تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت رضي الله عنها سنة 51 للهجرة. وفاة زينب رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السنة 8 للهجرة. توفيت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وهي أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ودفنت بالبقيع. إسلام خالد وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين. في صفر من السنة 8 للهجرة قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة مسلمين رضي الله عنهم أجمعين، ففرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما وقال: رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.